قال مالك: قال الله تبارك وتعالى: والذين يرضون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وأدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن عرض الله عليها إن كان من الصادقين. ثم مالك رحمه الله جاء إلى صيغة اللعان ومشروعيته، وحول على ما جاء في كتاب الله، ذلك لأن الله تعالى يقول إيش: والذين يرمون، هناك رام ومرمية وهي الزوجة، وهناك بينة، نعم، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. ماذا يكون الحكم؟ قلنا إن هذا مأزق وقع فيه الزوج، وكما جاء في بعض الروايات عاصم حينما قاله عويمر: أيقتله فتقتلونه، أو يسكت على ضيم، أو يتكلم فتجدونه. وجاء عن سعد بن عبادة أيضا قال: إن تكلم رميتموه بالفسق ولا تقبلون له شهادة أبدا، وضربتموه الحد، وإن سكت سكت على ضيم، وإن ذهب يأتي ببينة ذهب الرجل إلى حاله، وإن قتله قتلتموه، ماذا يفعل؟ فنزل قوله سبحانه وتعالى مبينا الحكم والخروج من هذا المأزق لمن ابتلي بذلك، عافانا الله وإياكم جميعا. نعم، كلمة والذين يرمون، نرجع للآية جزئية. الجمهور الذين أو أبو حنيفة رحمه الله يقول: الآية في عمومها والذين يرمون، فهل يرمون تتضمن رؤية العين أو مجرد الرمي؟ ها إيش تقول يا جماعة؟ مجرد الرمي. لكن مالك يقول إيش؟ اللعان إنما شرع في مقابل وعوض عن إيش؟ انعدام الشهود الأربعة. فلو وجد الشهود الأربعة على ما تكون شهادتهم؟ على الرؤية. من هنا أخذ مالك إيش؟ ضرورة أن يذكر الرؤية. وغيره يقول إيش؟ لا، القرآن قال يرمون، وعلى أي صفة يرمون؟ إذا ثبت الرمي بأي حال من الحالات. هذا موجب الخلاف بين مالك وبين إيش؟ غيره. نعم، أزواجهم، لو رمى أجنبية لا يقبل منه عليه الحد إن لم يأتي بأربع شهود. لو رمى المرأة الزوجة على أنها كانت زنت قبل أن يتزوجها، ليست له بزوجة في ذلك الوقت، وعليه إيش؟ الحد. لو طلقها ثم رماها بالزنا فإنه أيضا لا يقبل منه لعان، وعليه بينة أو الحد، فضلا عن أنه يرمي أجنبية. وهل لو كانت المرأة غير مسلمة يصدق عليها أم لا؟ الجمهور يقولون نعم، والإمام حنيفة يقول لا، لأن هذه شهادات وأيمان، فإن كانت شهادات فالنصرانية أو الكتابية لا تقبل شهادتها، وإن كانت أيمان، معلوم أن النصراني واليهودي واليهودية أنهما لهم أيمان يحلفون بما يعظمونه عندهم كالتوراة ونحوها. نعم، وأيضا أزواج، لو رمى إنسان رجلا بأنه قال يا زاني، هل هناك لعان؟ ليس فيه لعان، لأن الأجنبي بوسعه أن يسكت. لو رأى إنسان إنسانا يزني بامرأة رأي العين وعلم بذلك وهما أجنبيان عنه، ماذا عليه لو سكت؟ بل إن الستر في هذه الحالة أولى من الفضيحة، فبوسع الأجنبي أن يسكت، والأفضل في حقه الستر، إلا إذا كان متظاهرين أو غير مبالين هذا شيء آخر. أما إذا كان زوج وفي حق زوجته يسكت على أي شيء، لا يستطيع إيش؟ أن يسكت، وخاصة إذا كان فيه ولد. إن سكت استقبل ولدا ليس من إيه؟ من صلبه، وهذا لا يجوز له. وإن نفى الولد وهو يظنه منه فهذا لا يجوز له، فالموقف جدا حرج. إذن والذين يرمون أزواجهم، نعم، ولم يكن لهم شهداء أربعة كما في الآية المتقدمة إلا أنفس، هو الشاهد فقط، هو المدعي وهو الشاهد. فهنا يأتي إيش؟ فشهادة إيه؟ أربع شهادات إنه لمنا، ويدرأ عنها. هنا في سياق الآية الكريمة وفي السنة الواقعية في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال فأتي بها، الآية تشير إلى أن من الذي يبدأ بالإيش بالشهادات؟ الرجل، لأنه بالشهادات الأربعة وبالخامسة يكون حينئذ برئ من حد القذف وتوجه إليها إيش؟ حد الزنا، كما لو جاء بأربعة شهود. ويدرأ عنها العذاب، أي العذاب؟ الحد. بما وجب الحد؟ بتقدم شهاداته. إذن ورسول لما دعاهما من الذي بدأ؟ بدأ الرجل. وهنا أشرنا، يقولون الجمهور على أن الوجوب في بداءة الرجل، ولو بدأت المرأة لا يصح ذلك. وبعضهم يذكر بعض الروايات عن أبي حنيفة بأنه إن بدأت صح ولا تعيد، والجمهور على الإعادة. والقضية كما أشرنا سابقا في السنة الثابتة وفي إشارة القرآن الكريم في البداءة بالرجل وهو المدعي. وقلنا بأن هذه القضية وقضية القسامة في القتل على اللوث تغاير قانون القضاء البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، لأن في نظام القضاء اليمين دائما في جانب الأقوى. وإذا نظرنا إلى حالتي الطرفين مدع ومدعى عليه نجد أن المدعى عليه أقوى في القضية، لأن المدعي يدعي شيئا جديدا ينقل عن براءة الذمة، والمدعى عليه يستصحب الحال ويستصحب البراءة حتى يثبت ما يدعى به. تدعي علي أثبت دعوك، إذا هو على قدم راسخة. فإذا جاء المدعي ببينة على دعوة، وإلا بقي المدعى عليه على براءة الأصل. فلما كان الزوج في قضية اللعان جانبه أقوى من المرأة، لأنه بقرينة الحال لا يأتي إلى الحاكم ويرمي الزوجة ويشهر بنفسه وبها ويقدم على ذلك إلا من شيء لا يستطيع أن يصبر عليه. نقدر نلاحظ، نقول عويمر ذهب إلى عاصم، عاصم لم يشفي حاله، ذهب إلى قال والله لا أنتهي حتى آتي رسول، وراح وسأل رسول الله، ما هو قادر يصبر ولا هو قادر يصرح. إذن جانب الزوج هنا أقوى، لأنه لا يقدم على ذلك إلا مع غلبة الظن القوية. وكذلك في القسامة، لما كان اللوث قائما وهو العداوة بين الطرفين كان المدعون هم أصحاب الحق أقوى في الدعوة. ومن هنا بدأ صلى الله عليه وسلم بالرجل. ونقول إن نظام القضاء أيضا موجود، وهو اليمين في جانب الإيش؟ الأقوى. أو يقال كل من القسامة ومن اللعان باب مستقل في ذاته خارج عن عموم البينة على المدعي والإيش؟ والبينة واليمين على من أنكر. نعم. فهنا يشهد أربع شهادات بالله. كيف يشهد؟ بعضهم يقول يعلمه الإيه؟ الإمام أو نائبه، قل أشهد بالله إني لصادق فيما رميت به زوجتي هذه، ويشير إليها بالإشارة الحسية إن كانت موجودة أو إن كانت غائبة عن المجلس ولأمر آخر، فإنه يقول فلانة بنت فلان، بحيث لا يكون هناك اشتراك معها مع امرأة أخرى. وإن كان على نفي الحمل هل يلاعن قبل ولادة الحمل أو حتى يأتي ونتحقق؟ يرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله ألا لعان بخصوص الحمل حتى تضع حملها، مخافة أن يكون ما ظنه حمل فهو ورم أو ريح أو شيء، حتى نتأكد بمجيء الولد. والجمهور يرون جواز نفي اللعان على نفي الحمل كما وقع لعويمر بيش في قضيته، فيشهد على نفسه يقول اشهد بالله اني صادق فيما رميت به زوجتي هذه بالزنا. والخامسة يأتي بايش؟ باللعن، اللعنة الله عليه ان كان من الكاذبين، او ان كذب عليها، او ان كنت كذبت عليها، الالفاظ التي تأتي بهذا المعنى. ويشترط او يرى العلماء ان على الحاكم حينما يأتي بهما، ان السنة حينما يعظه قبل ان يقدم على اللعان، عذاب الدنيا اهو من عذاب الاخرة، لا تقدم على شيء شهادات بالله، فاذا اصر ترك حتى ينتهي من الشهادات الاربع. فاذا جاء الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين، امر صلى الله عليه وسلم رجلا يضع يده على فمه ويقول اتق الله فان عذاب الدنيا اهون من الاخرة، فان اصر تركه واكمل الخامس. فاذا انتهى من هذا من جانبه، قامت هي وشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين او ان صدق فيما قال، وتقول في اربع شهادات انه لكاذب علي فيما رماني به بكذا وكذا. فاذا كان انتهت عند الرابعة، وضع رجل يده على فمها من محارمها ووعظها وسكتها، وجاء في قضية عويمر ان المرأة لما وعظت وزجرت تخوفت ثم اقدمت، ولما جاءت بعد الرابعة وضع رجل يده على فمها ووعظت تلكأت ثم رجعت وقالت والله لا افضح قومي بعد اليوم، واقدمت على الايش؟ على الخامسة. وهنا يبحث العلماء، اولا نفى عنها الولد، نفى عنه الولد، يقولون ان الولد مات بعد سنتين، والتي رميت به وهو شريك بن سحماء ايضا ساء حاله وهي كذلك. والذي يبحث هنا في هذه المسألة فيما يتعلق بانه يتوقف او يوعظ ويزجر، فاذا اقدم على ذلك انتهى الامر وتم اللعان. في هذه الحالة لو تساءلنا بمنطق العقل، هل كلاهما سارق؟ هل كلاهما كاذب؟ الحق واحد، ولذا قال صلى الله عليه وسلم الله يعلم ان احدكما لكاذب ولولا الايمان لكان لي معكم شأن. انظروا ان جاءت به صفة كذا كذا كذا فهو لفلان، وان جاءت به صفة كذا وكذا فهو ايش؟ للتي رميت به. سنأتي لها ان شاء الله فيما بعد. يهمنا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل في اخطر قضية وهي الرمي بالزنا، ويقول حد في ظهرك او بينة، ويكون رجل في مأزق، فتأتي الآية ويقع هذا الحكم، ويظهر صلى الله عليه وسلم الله يعلم إن أحدكما لك. من هو أحدهما؟ من فيهما؟ كان من الممكن أن يبين الله لرسوله بالوحي ولا لا؟ نعم، وقد أشار رسول الله إن جاءت به أصيب حأثيجي كذا كذا فهو لفلان، وإن عويمر، وإن جاءت به أورق مع كذا كذا فهو للذي رميت به، فجاء به أورق صفة كذا كما وصف رسول الله بأنه للذي رميت به. هل توقف رسول الله في هذه القضية الخطيرة حتى يأتيه الوحي ببيان من هو الكاذب ومن هو الصادق، أو أخذ بظاهر الأمر وأمضى الحكم على ذلك؟ هل فيكم من يجد حلا سوى هذا؟ هل العالم يستطيع ان يوجد حلا لهذه القضية اعدل من هذا؟ لا والله. ولهذا كان مبدأ أساسيا في أن الحاكم له ظاهر الأمر وباطن الأمر لمن لا تخفى عليه خافية. وهذا هو منتهى العدالة أو منتهى الإيضاح في أشكل قضية وأخطرها. نعم، هنا يبحث العلماء لماذا خص الزوج باللعن لعنة الله إن كان، وخصت هي بالغضب وغضب أن غضب الله عليها إن كانت من إيش؟ إن كان من الصادقين. كما هناك في باب في حدي السرقة والزنا، والسارق والسارقة، الزانية والزاني، قدم الرجل في السرقة وقدم المرأة في إيش؟ في الزنا، لأن السرقة جرأة وجريمة وتعدي واقتحام، الرجل أقوى على من السارقة، والزنا المرأة أشد ميلا أو أشد إمالة أو أخطر موقفا في باب الإيش؟ باب الزنا. هنا أي الشخصين أعرف بحقيقة الأمر، الرجل أم المرأة؟ المرأة. الرجل قد يكون رأى شيئا، وقد يكون وقد لا يكون، ولكن هي التي تباشر بنفسها والتي أعرف بحقيقة الأمر، سواء كان في الحمل أو في دعاء الزنا. ومن هنا كان خطرها أشد في القضية فشدد عليها. ولهذا اختير أو جاء لفظ الغضب اللعنة بالنسبة للزوج، وجاء لفظ الغضب بالنسبة للزوجة. والله تعالى أعلم.